هذه الفرصة أنا أقول لك الكلام يقال ان العلم افضل من الاصل والاخر في الامور. احنا ما بنعمل من 10 وجب. اصحاب السلوك والسير بيعملوا من 10 وجب. بياكلوا وبيبيعوا وبيعتكفوا كل ده هي منتهب. هذه الفرص عسى الله عز وجل ان يكفي لنا فيها مغفره وفضلا. واوحينا الى ام موسى ان ارضعي. واحنا نزلنا في هذه الايه ام موسى ورضاعها. وذكرنا عند ام موسى فضل المرأة واحتياج أن المرأة ضد على الذين يقولون إن الإسلام أهمل المرأة طرف نصف المجتمع وهذا شهادة فشل عن نفسه وكان عالجنا أبعاضه وإحنا ماشيين في أثناء إلا إن الجماعة المنتجية تمشي تماما إلا ذاته. ثم أن أرضعيني نخلص بشائلتين من الرضاعة. الفائدة الأولى أن المرء العاقل ينفق على الدعوة إلى الله عز وجل ويبذل لها كل شيء ولا يستخدم شيئا في بذله لله عز وجل. الراحة للمرأة أن ترضع ولا ما تديروا بجرونة. ما تديروا بجرونة. ولا تعمل بها خلاص مرضى هو وقوم فوق ولا سيارة بقى. لكن الله عز وجل دعاها الى ان لا تبذلوا حجتها. تبذلوا حجتها عشان تربي هذا. لان الام زي ما فعلت لك طرفا من هذا من اغلى واجمل الموارد الطبيعيه اللي موجوده على على ظهر الارض. وهو اللجنه الاصليه في بناء الانسان المكتمل. لا يبخل المرء على دعوته الا لا يبخل على دعوته الا قاصر الذهن. وهو البخل على الدعوه. يعني الان في اخص مسلسلات لك المساجد مثلا. تلاقي الانسان بيبني لك المسجد على احد الصراط. ويعمل فيه تكليف ومراوح ومخيط ومخاطر والى غير هذا ثم ياتي الى الخطيب والمؤذن يقول لك انا حد يوصل. اي حد من الناس اللي في النادي بيخطب او اي حد مؤذن مش قضيه. لان هو لو عملها اوضه وسقفها من خشب واختار لها خطيبا عالما او من طلبه العلم ان الدين يكسب قلوب الناس ويعلمهم دينهم فهذا هو المقصود المركز. فهو لا يبذل في هذا وما لا يبذل فيما سمع فيه الاوانه. جاءت المرأة كما في صحيح البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على جزعة شجرة في الأول فطرته تنبيه عن دماغ شجرة كده ويقف عنده ويخطب الناس أو يقف عليه ويخطب الناس وشجرة ولذلك في طاقة السنة كان اللي عايز يحدث الناس أو كده لازم يكون في مكان مكتسب حتى مع قمة الخزاعي من القرى عندهم تشيخ الإسلام ابن تيمية وإنه كان متواضع جدا وكده كان أقرب الشيخ مرتبة كان يجلس. يعني نفع على النص من الإمام عليه ولكن كان ينبغي على هذه التعليم. كان ابن سعيد القطان ملك بن أنس عبد الله خالد المهدي هؤلاء الأئمة الكبار معزومين كانوا يحطوا له دكان يسموه دكان حاجة عالية يعني. ويستعد للتعليم ويبدأ يحدث الناس. فلما اضطرت كان بيقف على هذا الجزء فجاءت امرأة من الأنصار وقالت يا رسول الله إن لي غلام نجار فإن شئت صنع لك من برواه. وده من الجبال. كان ممكن أن يصفل يقول لا هذه جزء لا لا من غير ما صح ممكن أنفقه بشيء من الأشياء ولا ساعة لا أعلم. أنا صنع لك من برواه قال إن شئت فصنع الغلام له منه فصعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فبينما هو يخطب الجمعه يخطب الجمعه في اول جمعه بعد المنبر يعني فسمع بكاء كبكاء الصبي كده طفل الصراحه لما بياتي الفطر يعلى ويتكرر سمع بكاء كبكاء الصبي فالتفت الناس حوله الطفل مسجل في الصوت عالي قوي كده أو في طب صوته عالي جدا كان عارف كلها فعلم رسول الله من أين الصوت فنزل نحو الجزع فكان الصوت خارج من الخشب الخير جزء الشجرة بعض ليه أصدقائي ما شوف عليه شوف الحسن البصري كان إذا رأى هذا الأثر يبكي ويقول يا عباد الله جزء خشبي يحل لرسول الله ولا تحل أنتم وانت على هذا الدعم جزء خشب وانت حتى تلحمة بين أضواعك ما بيحبش بالنبي فاحتضنه النبي فتكلم أو نغض الطب بالفكر فحملوه النبي صلى الله عليه وسلم وضعه تحت البلدان من العشر أن يفضل الرأس عليه القصد أنه لم يصح حتى في ذلك أفضله مع أنه هو نفسه عليه الصلاة والسلام كان يجلس على فراش مطبق على طبقتين بس دي والراسية وطفل طبيعة واحدة بناء عليه على الصلاة والسلام قضيت النوم أو الناس كانوا كلام طبيعة لكن شوف بقى الأوضة بتاعته متكلفة لديني وشوف الأوضة فين انتخب الإسلام في القلب حاجة عجيبة سواء كان في جميع المصارف مهر المرأة في الزواج مثلا شوف الأوضة بتاعته بين على المصري الأوضة بتاعت شكلها إيه يقول لك الشكل المصري دخلت في بيوتات رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعت يدي فنفست السطر كل ما هو فلسطين بيقول كان حسن شكله الطبيعي لم يكتس مجرد الحسن فأقل وطول يعني طول الدنيا لكن وضع الأوضة بقى في اليمين فهو عزيز لا زكاة وضع البيت شارع على المسجد عشان كده يجوا العلماء يقولوا ايه؟ العلماء يقولوا ايه؟ يقولون من سنة إصلاح البيوت أن يختار المرء بيتا لزواج المسجد عشان ما تكسبش أعصاب الجماعة ولا كانت بعيدة يعني بقى مستجمة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتهم بعيد فأرادوا أن يتركوا بيوتهم وأن يقتلوا بيوتهم بجوار المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة يا بني سلمة بيوتكم بيوتكم أي عليكم بيوتكم تكتب آثاركم هتاخدوا أجر بس وزوق الحرام اللي رضي عن جبل فممكن تلاقي كافية ويقول لك من الفقه إنك تستنى تصور ويطلع أوضة مش دي مش دي قضية، قضية البيت فين؟ شارع على المسجد، جاي تختاروا صحي، ولا بتقول له بقى، بتقول له شمس، بتقول له عرش ايه؟ قال لك كذلك البحر أن يكون ايه؟ أن يكون شارعا على المسجد. فلم يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم جهدا في إطاعة هذه الدعوة. نحن نستفيد وأوحينا إلى أم موسى أن أرضيه أعطيني وجدتك وتعبك ومطرك وصحتك في أول تمشيته فعلم منه أن لا يدخل المرء بدنا لغير إن الشيء الثاني هو الإخوان هو الأمر الغائب عن كثير من المسلمين أو الملتزمين أننا نفهم الالتزام طرق الصحة يعني قضية المبدأ دي ما تمشي من الزراعة ولا الخراعة ولا تكون مش لازم جابه اللي الجماعة اللي بيعملوا كورس دلوقتي وعلاج والكلام ده مش شغلنا احنا نقصد بنا احنا علي هو ده طبعا هو علي هو ده طبعا هو كان أرملا يعني كان بيجي رمض عارف رمض كوح كده في العين رمض بس الله عارفين إيمانا ولكم ولي مسلم فكان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عليه وسلم يأكل تمرا رطبا يأكل براحا رطبا البرح بيبقى كده رطب ورطب يعني كان بعد ما ينشف اسمه تمر فبيأكل النبي صلى الله عليه وسلم فقال علي يا رسول الله ناولني واحد ليش رحلته كده؟ رطب أحد فلامه رسول الله واحد الرطب الأرسلي أخذ أو كذا ثم قال يا رسول الله وطعم منه زيادة فنواه رسول الله واحدة ثم واحدة ثم قال حسبك أنت أرمد وبيجي من القلب زي من عزم أنت الأرض غير لك حسب البلح الرطب يهيز الرمد تثبته تهيز الرمد مش تخليه يشفه يكسر لما يحط رجله في بذور الرجله على الصلاه والسلام رجله مطروحه وحكاها من بذور الرجله عمل ايه في بتاع نبات الرجله عجيب الرجله لما حط رجليه فيها كده على الصلاه والسلام عشان تطيب تطيب الجرح ترد في دلوقتي عندنا القدم الشبكاني نسأل الله العافية القدم الشبكاني ده ملوش حل ملوش اي علاج في الطب والجماعه اللي بيهوشوا علينا كل الاسلام الرئيسيه اللي دخلت هذه القنوات اللي طلعوا لك عشان مكان الدور عندنا ما احنا شايف عندنا كلمه ده تريقه اخيرا طيب عايزين نطلع الارض الاولى دي عشان نعالج الناس ونطلعها كان جاهل يقوم بالدور ده حطوا كان في هوا الغرب مع ان اسيادهم من الغرب بطلوا قال الشغل في الغرب احتمال وعدم وعشان حتى هم بيعملوه بيسجلوه عمليات الغليان ويحطوا التراسيب دلوقتي ومؤسسات كبرى خلاص بطلوا كيماويات لان اسنان الفشله انا مثلا من المصلحه انك تكون في المعدله دي ليه؟ لان احنا عندنا ناس بيحطوا جبس ويحطوا لك في البرسان يحطوا جبس كل فتره يشرب مصير تبص تلاقي واحد بقى زور قراميص فالقدم السكري ده قالوا على يقول لك ملوش اي حل الا انك تاخد بذور الرجل مع الخلف القدم السكري ده مش في ايه؟ انه بيبدا الاعضاء تكون تشتغل ايه؟ يقول لك الطبيب يقول لك الحل الوحيد بس يقطع له صباع في صباعين في ثلاثه في رجلين في قدم وفي نص يصيبه مريض بسكر الاطار كده نسال الله لنا ولكم العافيه ومرضى المسلمين. الحل بمنتهى البساطه ان الراجل ده مش كله بيضحك وتعدي كل يوم يجي يحل الميه ويقول لي انا طيب احط معلقه كبيره ولا معلقتين خيار زي عنده اعصاب جديد. ده بيكال الدواء دموية من واحد الى خمسه اضعاف. ما فيش دواء في العالم كيماوي يعمل العمل الا الخمسه عشان هم نفسهم بقى اللي هم بيقول لك الكيماويات كانك لازم اصبح ياكل مستقبل. مع الفطار دي لقمه اساسيه عند الناس دي. ليه؟ لان المصاب فيها 20% خمسه. احنا بقى قاعدين ناخد في لبس وهم جابوا في الاسد. فكرة ان القدم السكري ده انت بيجري فيها من جديد تلاقي الاستمرار اللي كان فيها راح ولكن بتفرز المفضل من تاني نص. والا الطب ما عندوش الا البرد. البرد من الزمان ده اللي عندنا دي. حتى عارف فيها ايه اصلا؟ هو انا البرد بتاعها انت ده ما يعرفوش ده ايه؟ خالص. ما يعرفوش عنه حاجه خالص. ما تيجي بقى تهوش عليا انا وتقول لي تعدي عشان ما تموت الناس. ماليش الامر لازم يكون يعني لو يشرف عليه اطباء وناس متخصصون يداوم فيها. بس كان ده له جو. وبعدين هو ده صف الاطباء ده كده ان من طب ولم يعرف قال ايه من طب ولم يعرف فعريض الدين. واحد دكتور عمل دكتور وهو مش دكتور بعد شهاده الدكتور الفلاني يعني الاكبر منه ما ادروش شهاده بس بيتعالج الناس تموت واحد يرضى بيه. انما الدكتور اللي معاه الاجابه ماسك ايده ما يرضاش. فعندنا الاطباء دي موجوده عندنا في عندنا في الشارع لكن انت واقف عليا بقى ان انا الكيلوات وصلت الخدمه بقى عليك كل حاجه لا ابدا انت الفرد انت مصر طب ما تمشي ملوش علاج ما يعرفوش عنه حاجه خالص او طباخه ما يعرفوش ده ايه ولا بيخش هناك السرطان ما يعرفوش ده ايه برضه بيعرفوا لما حاجه انا هو ابتداء ما اعرفش ايه ولا اعرف اسباب مش قادر يقول ان ده بيجي بسبب كذا مش قادر يقول ما اعرفش ده وهذه صواعين يبتلي الله عز وجل بها الخلق لما يحيد عن امن الاستفاده وان عمل ذلك من ادب فالشاهد الاهتمام بالصحه دي مثلا لما تفرق من الرجل النفسي ثقه في تفرقته والذي يقول كان يلبس الثوب الاخضر لصحه عينه وكان يأكل في كل يوم فيك. مش معنى الجنسة بيشتغل في ايه؟ الجنسة فيها فصال فوق بيعمل تقول الشيخ قوي جدا بقى قيامة بجنان النساء كان مرافر عنده أربع نسمة وبريتين يقسم لكل واحدة زي لكل جنة زي قوت يعني بيقوم عندها كل واحدة يوم زي الحوار يعني زي أسراجه ومع ذلك بعض أصحابه يقولوا إيه؟ يقولوا اضطربنا في حمرة وجهه وقوة بدنه فكل ما يقوم بنبيه النبي بقى استخدم عصير يا حسين أصدر أصدر على حاجة ما تتركه شيئا الجزء من شيء وبعد ذلك شرب قال يا العلم لا غير الشمس أنه طبعا طبق كلام النبي عليه الصلاة والسلام يقول المسلم حضر وما أكثر كثير وقتله حوال لكن بين القول البعض يقول له أن في رأي كده في رأي أحناس مقول أن الخمر لا يحرم القليل منه إلا العين فقط من رأي فلما سألوه بجميع سألوه بالخش فلا أنا أرى حرمة في ذلك كله طب مش متزوج هذا قوية كده لو تزوجت صغيرة تقول لك عدد من سنة أربعة الزواج عقد نكحوا اثنين متساوي جدا والموضوع يحافظ على قوته يحافظ على بدنه من استجلاب الأشياء الروحانية وهي ذكر الله عز وجل ذكر الله من أقوى الأشياء من تقوم البدن والعمل بطاعته سبحانه وتعالى وعلى النحو الآخر اجتناب الأسباب التي تقوم البدن النهارده لما نتفاجئ نلاقي مثلا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما دخل على كسرى على رستم كان الفرسي يقولوا من الحرب التي في يدي يقولوا دك دك يعني ابن التلفوق ودي مش حرب اصلا ابن فيها ده ثم العرب الحرب بقى الحديث الصلب الكبير كده احنا رحنا اي حته بتاع في الغرفه كده خشب مبين فلما ارادوا انا بقى اشوف الناشر واستعذقهم المغيره اذهله من قتله كان هذا الشيء مسؤول عن الاغراض كانت لهم قوة تعرفين أخوان عمار بن ياسر قتل مع علي رضي الله عنه وهو كان يأكل في 80 سنة يقول لك كمان كان حرب في يديه كده في بعض المعارك وبهز ايدي كده بكبر سنه لكن قادر على صبر وقادر على القتال وقادر على ازاي الكلام ده مراعاة هذه الصحة اي بس بل رسول الله اصلا صلى الله عليه وسلم كيف كان في غزوة هرمز النبي لوحده وقتل الجيش لوحده ازاي من يفتح على الصلاه والسلام من مكه للطائف مش اقل من 70 كيلو ده انت عارف يعني ايه 70 كيلو على رجلك من مكه للطائف كان عمره قد ايه ساعتها قدر ان يهاجم على الصلاه والسلام مثلا ب 30 الكلام ده من لما خرج من الشام سنه 10 قبل الهجره وبعدين مكه ماتت خديجه رضي الله عنها وبعدين مكه بعد ذلك لحد الاكبر 13 كيلو مشي كان عمره بقى مثلا 10 على 40 50 سنه كم 50 سنه مش 70 كيلو على رجله 70 كيلو ده لا واحد من الاسرار والا فرض ان مكه وشو انت بقى لما تروح كده وتقول صلى الله عليه وسلم وبينها واياكم كده حد العمره وشوف ال خلاص اول حاجه شوف له التضليل عشان تطلعه من فوق ازاي ورفع يديه وكتب فيه ولا يجيب وفيه كاس مكتب مثلث مكتب في استناد البلد عمان شوف الله خزي برد الله يقول كل ما قد رأيتوني أنا ورسول الله إلى تمام الشيء وانت مش هتخدر نبالغ برد النسل وإحنا أخوانا عندنا عبادات هذه العبادات لا تستطيع أن تنجزها إلا بالتعود على نفس وإن هتبع فيها جدا وقد لا تحصلها إن هذه العبادات نحن فيه الآن الحق حتى ده لما تخرج من قلب منا في صحيحة اليوم الكافي يوم عرفة عشان تأتم هذه العرفة فتلاقي الدنيا زحمة للغاية لو قعدت في الأتوبيس ممكن تبقى في الزلة وما تصدق لأنه بيطلع يعدي بيها بيبقى الأتوبيسات مجتمعة الناس المشيعة بتقيم المشاة وبعدين يبقى في طريق للأتوبيس وطريق للمشاة ده بعدين بقى على الرصة أكثر من الزلة دي بياخد وقت طويل فتضطر انك اذا تمشي على رجلك ويتعدك في التنين او تقول اكمل بعد رجلي ما خلاص مش بقول ذلك اذا انت مضطر تمشي من منى لحد عرفه على رجلك من منى المستلفه قرابه 5 كيلو من المستلفه العرفه قرابه 7 بعد رجلك على الصبح اليوم توصل بقى بدري لو واحد مش يقعد وانا مش قادر ولا قاعد يريح يفوت اليوم ممكن يبقى في الشارع ولا يفضل كل الناس تلاقي قاعدين بره حدود عرفه خالص تحدث مفتك يعني من عيد تاني سنة جاية حد تاني وجوه الغضب عنه حتى لو كان أكيد سنة لأنه خشبته الفصل من محتاج المشي محتاج قوة البدن محتاج عندما عبادات أخرى فشر تحتاج فيها يقول بعض أهل التاريخ التقى المسلمون وهو المسلمين فخرج رجل رومي عبد رومي فقرب من بيته فخرج إليه رجل من المسلمين فقتله ثم خرج إليه آخر فقتله ثم خرج إليه ثالث فقتله ثم مرض له شيخ كبير رجل محب شايبة عرس ثم مرض إليه فلما اقترب الرجل منه وجدوه لم يخرج له سلاحا ذكره شيخ على الأرض فلما اختلفت اعناق فرسيهما حمله بيده ثم اسقط فطاره على ركبته الاسرائيل كسره كسروا بلقصق على ابنه على ركبته ثم القاه على الارض وقال تلكم العروج لا نضربهم بسيوفنا وعليه بتاع 50-60 سنة فياخذوا على الشباب اذا ده شيء مطلوب شرعا لما تيجي تتعرض قضيه الاضاءه تلاقي ان هي تعود على الانسان بالصحه البلديه وتعود عليه الصحة النفسية فيحتاج المرء إلى القوتين الرجل الذي يمكن المرء عفوا له ليس أذيا ولا مريضا وإنما هو رجل نفسي قوي نفسا وجسدا عشان كده العلماء اشترطوا نفسه من رجل معقد نفسي ومن الأشياء النفسية تفتق نفسه من أول يوم وتلاقي الإسلام معتمد على علاج من العلاج الكلام عن دعاء الجو دعاء الرق الرق هذه الاشياء النفسيه للاسف عقبه الولاء القضاء والقدر ابتداء هي علاج نفسي لما يقع من الرق من الاشياء عشان تبقى نفسيتك سليمه تواجد ولا تواجد قد يتعقب كيف استمر رسول الله في دعوته وهو يواجه كل هذا نفن احبابه بيده واصحابه بيده وزوجاته بيده تفعله الضرار والضرار انت ممكن يكون لك حبه ولا عارف تفرجع تلاقي انت ما تعودت حياتك في العمر كيف كان هذا يعني كان تشريفه معتمد على خاص عن ابن خليل لان الرفاع وقت الرفاع دوت بينفع ابن خليل لكننا عايزين نستفيد ايضا ان نستهلك الى الله عز وجل والجيل الذي يمكن الله من علامات مكتشفه من غيره من قوي الدنيا كلام النفس اما عن الاضرار فقال أهل العلم الطفل جزء من أمه وقطعة من كيانها فهي تحلم له وتحجب عليه وتعكف على راحته وهذه الصفة الرقيقة التي تربط الأم بطفلها تبلغ ذروتها وأوج قوتها في الأسابيع ثم الأشهر الأولى من ولادته إذ يبلغ بها الأمر أن تعكف عليه عقوبها المرأة اللي بتربى ابنها رضاعة طبيعية مش قارورة بدرونة ولا في أي وسيلة أخرى دي بتبقى تلاقي الأيام بتاعت الرضاعة لا سيما في الست كأشهر الأولى بتلاقي المرأة متفرقة تماما ابنها فقر أي إنسان متزوج ولا كده يعرف الكلام ده في الواقع لو متفرقة تماما في أي وقت بيطول ويصبر فتلاقي تأتي وتجلس في الوالد وهو ده الأرض الذي يكون العلاقة العظيمة جدا بين إيه؟ بين الطفل وبين سترانا العلماء يقول الدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى قسط من الأمن لتترعرع فيه قسط من الأمن تبقى آمن عشان تترعرع تكبر فمن جملة الأمن ورغم التمكين هذا انه يرتضع من سبي امه وفي خلفه كما تذكر العلماء بيقول لنفس جلد الولد لنفس امه بيحصل لنفسه يرتضع من خلفه فهي تعكف عليه عقوق كان يشبه عباده على ابنه ونزق النازل بل تستطيع الأم أن تجعل عملية الإرضاء عبادة سامية إذا استحضرت النية الصالحة من ورائها لتبني ثمارها كل حين بإذن ربنا. قال عمرو بن عبد الله لامرأة ترضع ابنا لها: لا يكونن رضاعك لولدك كرضاع البهيمة ولدها قد عطفت عليه من الرحمة بالرحم، ولكن أرضعي تتوخين ارتضاء ثواب الله وأن يحيا بإرضاعك خلق عسى أن يوحد الله ويعبده. يعني ممكن المرأة هي كده كده هترد على الولد أساسا، ممكن تحاول زي عباده يكون ألف مره أسمع عليه في انجاب الولد. لانه زي ما حالك يقول لك اشياء كده في انجاب الام بياخذ من سكرتها فيجعل في صلاه الولد. عشان كده انزل الامهات يربوا بناتهم انها تبقى ام. الشاهد من هنا ايه؟ ان الام ممكن تعمل تنميه تنويميه انها عايزه تنشئ هذا ان يكون واحدا لديها عز وجل. فاقوي بدنه وقوته ونشوره. تمشيها سليمه ان هي تضاعف يعني مساله الانشاء مع الولد وتنميته وقوته واصلاح نفسه. لو انها اعدت تنميه وهذه وصيه ايضا للنساء. قلت لهم الى قوله تعقف علي عقوفا تاما كعباده في الاسر. وانا عايز اسال سؤال بالميكانيزمات الحديثه وللمراه العامله. هل المراه هذه تستطيع ان تعطف على ولدها عطوفا تاما؟ هي معنى ان الام لازم تتحمل ولدها. الام لازم تتحمل ولدها والا يكون عندها هي اضطراب فينزل في ابائها للولد. عشان كده تلاقي مصر عندنا يقول لك ان الام لازم تتحمل. مش اي كلام ده. الكلام ده تقدر المرأة العاملة تعمله ولا المصير ولا حتى رؤى مش ممكن تعمله أهل الجن. ليه الجن ما قاعدة شغالة وقاعدة في دفتر مدرب يحطها ولا حاجة وده بيعملها عشان يعني كلمة الشغلانة يعني ممكن تسمح لها بالولد وإلا فغالب الشغل ما يبقاش الولد فهي اللي هتشوف مع أم أخرى وهتشوف أمها وده. عشان كده تلاقي النهارده العقوق يخرج أصل الأم دي عقت ولدها العقوق فينا. المدنية الحديثة غيرت كل المرأة يا اخوانا. يقع علينا غيروا كل المرأة، كل اتجاه المرأة، في فرحة المرأة من ضعيفها لولدها. فأنت أول ما تشوفه لما تخرج تلاقي الولد يدور الولد فترضعه وهو بيسموه لبن الكلثوم ده اللي هو أعظم غذاء للولد اللي هو الساعات الأولى. الأم النهاردة بتتركه أو بعض المستشفيات يقول لك خطر. خطر إيه؟ هي ما نشأ اللبن في بدنها إلا لولدها. تشربه مثلا. يقول لهم يا رحمة خليه يبعد عنها. ومثل هو بقى أي حاجة بقى يشربه ولا ما أعرفش إيه. أول ما تتفتح عليه معاه. بس ده اعتبار إن هذا العقوق لما صار في جوهر المرأة نقلته للولد. بس ما حدش حرمه. أنا واحد حكى لي في بعض المشافي من أيام الشهور الأخيرة. في بعض المشافي إن كان في مستشفى وكده. وكان في امرأة بنت مع أمها. علشان تكشف وما تعمل بالليل وتنزلوها علشان تكشفوا وهو ماشي مع هي ماشيه مع امها سمعوا يا بتقول لها انت لما يعني تعرفيني معاك قالت لها يا بنتي انا حاسه اني هموت معلش تعالي شويه لما كل مره بتقول هموت وما بتجيش خلاص طيب تعبت في ايه؟ هي في الاوضه بتاخدها في الاسانسير كده زي تكشف تطلع في الاسانسير تاني يعني عشان يطلع في الطاقه الراجل اللي قال له عمر عمر راح حاجه خالص. انت عارف بيقول لك حصل ايه؟ ولا انت ما تخش فيها ست بنت. ولا بنت دي كلها جمع ليه؟ لما تدور على الست دي هتلاقي في خلل لازم يكون في خلل. انتقل منها الى عشان كده لازم على الاخوه اللي عايزين يتطوروا يناقشوا. ده راح من الاول خالص لما قال بعض اهل العلم قال أتلي غزل غزل الشيخ عبد الله بن باز يقول أتلي غزل فقال لي إني أريد أن أربي ولدي فقال ابن كم قلتم ستة أشهر فقال اذهب فاستأذنك بالضبط قال ثم شغلت مع نفسي فظننت أنني بلغت الوعود فأنا قلت له يعني كلمة كبيرة أوي ما فيش ولا حاجة بقيت مستشفى. قال فلما نظرت الى المراه وارضاعها لولدها وان بعد ذلك علمت انني كنت عصاب بل ابلغ من ذلك. من الست اشهر اخذ ابنه من اختيار المراه ابتداء. والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث سبحانه لا يخرج الا نكده في طرف الا يخرج الا نكده. ارض الطبيعه مش هتعرف عليها ابدا الا ان شاء الله عز وجل شيئا. عشان كده الحديث صار حتى في اللسان حتى اعتداد اللسان بافرضاء ياخذها الولد من امه. قيل يا رسول الله ان ركع الصحن فقال تربيت في القبيله شعبه الوقت. بنت ادم دول نص العرب تعاطف ايه؟ صار الانسان على تاثر في الذروه في القمه لدرجه ان الصحابه العرب الاقحاء كانوا يقولوا احيانا الكلام يقول وما معنى هذا وما تريد الا الله وما كذا يا رسول الله احاديث كثيره مش عارفين معناها هم او هم النسل الشاهد يا اخواننا ان الخدعه يحسبون أنما يمدهم فيه من مال وبنين يسارع لهم في الخيرات هذا يشعرون بما يمال ويمالون خيرات بس إذا أنفق نفقهم المرء في نفق الأرض فهو بلع عليه أنا أقصد هم إيه خيرات والأسرة اللي كلنا طلعنا بين الأسرة طبعا في الصحراء خمسة سبعة ثمانية وتقول لك تلاقي في منتهى الترابط بتاع البيت مليون من 200 طوابق اسرع على بالي حدود المحكمية والله طبعا ما يجي لنا طلاب بس أربع خمسين والكلام اللي عنده عليه مدلل بعض الشيخ اللي بيقول وبعدين دلوقتي في هذا الزمان وسنتين تكشف الجهاد أو الحياة ما لم يكن يتوقعه الإنسان إن واحد لسه متدوم بيجيب العرض مش يكمل حتى أول مرحلة الطريق أول واحد بس واحد في بين الأجنبي مش عارف يقول لك لا من نعتمد ومش عارفين ونسد التعليم فإنما الرسول هو والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له لما ذكر أكبر الكبائر كان يقول الشرك بالله وأن تقتل ولدك خشية أن يقع معك كان عايزين بس كامل العملية كل امرأة بتقص جنبها تعتبر عطش صح ولا لا، فضلا عن الحد اللي اسرى الحد امام العالم. فيشهد على كونه طائفه من المؤمنين في ناس كده تشوف ارضها كلها تلبس الكفن الابيض وتضرب الحجاره في راسها لحد ما تلاقي الكفن براسه الاحمر من دمائها. فيرحمك الله ويرحمك في الدنيا، يرحمها ليه؟ لان هو قال له ضرب في الوقت مش اي حته ثاني، مش حتى ما في ديك في الراس. طبعا لو مسكت طوبه وخبطت في دماغك هيحصل لك ايه؟ هيقوم عليك طبعا مش هتتحمل، اول طوبه طوبتين ثلاثه هيقوم عليك كده المرض يقوم عليها ما تحسش حد مفقود في القبر ولا فوق على سؤال 30 بقى خلاص ماتش. يبقى الواحد يبقى ما صحلكش هيجري افشل في المجتمع ولا لا تكتب في دماغك حاجه بسيطه قوي. هنقول الاكبر بقى اللي شايفين مش مفضلين المشاكل قدام واحد خاصه قدامه. فكل الكلام ده اعتبار التفعيلات والرغبه هي ماشي حوالي حاجه. فالمرأة الغامضية التي زنت أتت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الإنسان حر الذنب في نفسه كما تعلمون. المرأة المؤمنة فقالت يا رسول الله إني أصبت حتى الفطرة تلقي. فلما كشف عنها وعلم أن هي يعني أصبت حتى الفطرة تلقي فقلت ذلك حتى تطهري. فوضعت ولكن تاني أرجعي حتى تفطري. فجاءت لي وفي لي تسرع فقلت لي يأكلوني. ولكن قال فتعرض بالنبي وربنا العبد فتولى أن جاءه الأعمى. لما جاء فؤاد لم يعطش ولا ملك، إذا فؤاد أحسن من النبي. فما بالك وعمل مذكرة وقام عمل مشكلة لوحده بمفرده يتكلمون يقرأ بعض المدارس إلى رفاق ولكم يعلموا كل حاجة الواجب يعلموا الفروسية والسباحة حتى بعض يعلموا يعلموا الفقه والحديث يشكل المدارس يشكل أنا أتمنى لو فيه إخوة من الرجلين في المجلس يقوم من هنا هو شيء قضية يعني كل تراب كل تراب فعلا فعلا كل تراب فعلا بس ماشي كتير النهارده بيعمل المجموعه المدرس كل يوم مناطق ده مصيبه موضوع التعليم النهارده بقى مصيبه من انا بقى مش قضيه استغلال تبقى مفروض عليها تطور اتصالك لما يقول لك تركب الترقم مش هتقول لا بتقول لا لا يستحق ان ده يتقل عنها حاجه خالص انما ده موجود وخلاص احنا عارفين كده بصدفه ولا حتى كان المدرس يصدفه من الأمر على فكرة يعني أنا أرسل مصر شخصية من الأمر ولكن زمان على رجل مهام شعب كده أحتقلوا من زمان حتى الساعة الآن صاروا جيدا زمان بقى من دولة البطرية إنه لم يجب صحبه رحمه شغاله بسيطة بقص بص بقول إيه وعرفة زي أطباح حكاني عليه أجل مصر عبيدة لأمين ده فانتكلت العظيم في أحد الدولة أنا كان أمرين عظيم أصدقنا ماشي على كده من أطلو. حتى لو كان في حد ثاني كنت احبه في يوم من الايام بس لا المدرس يعني مش عايز اخرج من اخواتي ولا الموضوع خالص لكن يعني عدم المحاسن في ذلك والاخوه ينطلقوا بين المدرسين قولوا اتقوا النار في عيالنا انا لا في تدريس ولا تعليم ولا حاجه غلط جبت الفلوس ولا لا بس ثم ذلك ما عندناش الكلام ده ثم بقى مناقشه الاشياء النفسيه لسه في اول الدراسه مش حد يقول لي فصل كامل ثاني ابتدائي المدرس ينزلهم كلهم واحاول يجمع الارض ويدوا لي قعد مد رجليه قعد معاهم بالعصايه من ده لو ذكرت ما اتخذت وانت مش هعمله غير كده انت متخيل طب انا ابقى بقى يعني انا لما اطلع من مطعم التعليم ده يبقى حد مشكله المدرس اللي ضاع عشان مشكله دلوقتي فمعنى ده المدرس اللي انا بحترمه بيعمل معايا كده حط بالك يعني احنا عصرنا فيه المدرس يعني في المدرسه واقفين عاملين مع بعض رب يغوص كنت قاعد جنب المدرس في الاستاذ واقف بيعاكسها وبيضحك مع بعض واقفين على جنبه فكسر عندنا حطم عندنا اشياء انت راجل معظم مني عارفين اخوانا بيقولوا الرجل اذا اراد ان ياتي اهله يحمل الرضيع ابنك الرضيع فضاع بره قال لك الرضيع ده بيبيعه حاجه فيها ايه؟ قال لك عشان تصوراته الوضع ده ما يفهمش ده مش كده برضه مما يشوفوا فيه على الاباء عايز تقعد الدنيا حتى ما تعرفش الشغل قدامها هو جاي تقعد بس انا خدت في الخطوه واحنا قلنا قبل كده ان الام لازم تعرف ان في هدوم بتلبس قدام العيال وهدوم بتلبس قدام السوق وهدوم بتلبس قدام حماده وهدوم بتلبس قدام ابوها وخط كل واحد من دول متغير وكل الكلام ده شرعا حتى من مقدم ومع ذلك يقولش الوالد كده ما لاش الطرق برطول دي زي الأبناء أنا بسين حق الوالد الراجل ده أنا أقول إن أنت مكلف وجوبا كان يكمل أكل وشربه وتعليمه يتكفل موافق أو الوالد أحبك أو غزوة أعطاه لأن أمه يعني لم كانت قد تعرف أمه أنا لكن مع ذلك الحكم الشرعي ايه؟ لما الرجل يطلق المرأة وبينهما رضيع طبع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرضيع لأمه فالبارح عشان الرضاعة الفردية أصلا عشان كده لما كلمنا المرأة ما في الأول قلت إن هم أرادوا إن يخرجوك عشان يخرجوا في الشغل الأساسي بتاعك الشغل الأساسي إيه؟ مقطع تخليج الرجال من أول أيام أول شهور فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأمه أنت أحق به ما لم تنتشي أو تنتحي يعني أنت أحق بالولد إلا ما تتزوجه قالوا لي لا فهذه مسألة فقهية أما الولد إذا طلق الرجل من المرأة الولد يروح لأبيه وهو رضيع يروح لأمه بالنص فإذا كان الولد قد ميت كبر وسلم وعارف خيره رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ما رسول الله ايضا لامه لان تتذكر انه اجلس في المسجد واجلس معه اجلس امامه اباه وامه وبعدين قال له اختر فما لو يوم لابي لبنص الموجه ولسه عايز يقول فقال له فرض الله المهدي فاختار امه عشان برضو الثالث طول الحضاره دي مهمه الام هي هو ده صناعتها في هذه الفتره إذا كان الغلام مواضيع دي مسألة وإذا كان الغلام مميز في مسألة أخرى. وقد علق النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عذابا أليما جدا للمرأة التي تتهاون في إرضاء وليها. بعض الأفلام والمسلسلات والمصر الحديثة خلونا على أصول إيه؟ الرحم. أنا عايز أستنبط على غزاة المرأة مش عايز الرحم جدا للمضطر والمرأة. لا جواز. قال النبي صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخرج أبو بن علي عبد العزيز هذا وقال على كل شوية عدى حتى ما أن الله ينصر عذابه ويصنع عذابه حتى ما ذكر فيه قال ثم انطلق بي فإذا أنا بالكامل تنهش تجهزن الحياة قلت ما بال هؤلاء قال هؤلاء يمنعن أولادهن أزلادهن صلح لهم الحياة تأكل لحوم صدورهم ليه؟ عشان منعنا الأولاد من مثل هذا وما كان سببه كان عمر رضي الله عنه أنه مر يوما على امرأة وهي تسكت والدها وتريد الفطام فقال عمر طل أسلوه عن الفطام تسمي لها من كده ليس صغير كان عمر اللي عندي خلص ثم عمره صار صبر إيه هو ده برضه بيرفع نفسيته القرآن ده بيتصف بمرتال الوصف كده بمرتال ود لما دي ملح لما دي شطة ده تعويض عن ان هو ما فيش ده كده حتى لما يكبر هتعمل ده مش هعمل لو صادق قتا يعمل فكده ما كانت حتى في التربية ما هو يبقى ايه بشرية البشرية ان انت لما عملتش يبقى انا خلال منك يفضل ذلك عنك فعمر رضي الله عنه الآن في بدر إليه قال فضله بينها وبين عمر لا يعطي عطاء إلا للفقير كل من الفطن يكتب عطاء لبيت الملاذ يبدل ما تجي فقال عمر يرحمك الله طبعا لما قلت كده لم يستطع أن يملك نفسه من البكاء قال يرحمك الله وما أدرى عمر وما كان يعرف عمر ثم انطلق إلى صلاة الفجر النبي صلى الله يقول فوالله ما سمعت قراءته من بكائه فلما انتهى استقبل الناس فحمد الله تبارك عليه وقال ايها الناس اما ان اما انه قد فاضل لكل رضيع قد فاضل لكل رضيع يعني عشان تتم المقطع ده حتى ربنا عاملينها كده وحمله وفصاله 30 شهرا في الايه ايه؟ في عملين عبد الله بن عباس بيقول تكمل المراحل من 9 اشهر من 9 ل 30 عندنا 21 شهر خلاص لو جيتوا من 7 من 7 ل 30 عندنا 28 تكمل ال 30 شهر فتره بالحبل وفتره الرضاعه ده امر مهم يعني انا بس عايز ادور معاك على قضيه ايه؟ واوحينا لهم موسى على اربعين البناء النفسي والجسدي والديني للغلام عشان لا يتهاون لا يتهاون بمثل هذا طبعا الام اذا نجحت يعني تزوجت ولسه فاضل ابنها الولد بتبقى ربنا طلبات عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم دعاه من امها قال يسرقها بقى يروح فين قال لها في روح الام ومنى مش ام ابوها فام ابوها ميته قال يروح لاختها اخت الزوج اذا تصورت لو عشان كده بعض الحاسبين كان مظلمه في ابائها كثيره بس تزوج الله لا يرضى تروح لزوج اختها مش قد هيحن على العيال زي فلقيته بيقول لك يبقى ايه ابن اخت القوم منهم مره جمع على بعض اصحابه قال هل معنى احد من غيرها؟ ولما صوت يعني قالوا نعم يا رسول الله الا رجل ابن اختنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن اخت القوم منهم يعني في المعنى اللي احنا بنقوله خير والد وكان والدا كده ابن اخت القوم منهم ومن الجديد بالذكر ان هذه التوصيه الدينيه والبلدات المفعله على دولتها حوالي كاملة ان هذه التوصيه الدينيه تتفق مع توصيات منظمات الصحه العالميه بهذا الشان فهي هديه ربانيه للطفل الصغير فهي امنه ونظافته وتتغير مكوناتها تبعا لاحتياج الطفل وعمره وتقي الطفل من الاتشكال ونزلات البرد ونزلات المعوية من فوائد الرضاعة سهولة الهضم لما تيجي تجيب الولد الصغير ويبدأ يأكله أي أكل ثاني غير لبن الأم أو حتى أكل اللي هو اللبن اللي هو خاصة اللي بره ده ده ما بينفعش أي أكل يبقى بيعرفه على طول كده يطلع معدة الولد إلا لبن الأم فإنه أسهل في الهضم ويحتوى على مضادات حيوية تحمي من الأمراض والفيضات والبكتيريا وتقوي مناعته اللي هو مرض العصب. مرض واحد يتعور يعني يفضل زي ما مرض العصب قوة المناعة. وبين قوسين من أعظم علاج قوة المناعة نتحب في البركة في العصب الأبيض. واللبن الأم لسان متكامل يحتوى على دهون السكر والماء اللي يحتوى عليها. يساعد الرحم أن يرجع لطبيعته. شوف يا أخوان أنا إجماع من الأطباء اللي بيقول إن البحث مش من 30 سنة لسه من الدول. الأطباء بيقولوا إن أكثر أسباب اللي بتأد إلى سرطان طبعا التعصيب دلوقتي إن من أكثر أمراض سرطان الثدي سرطان الرحم وصلاح الله العافية. من أكثر الأسباب اللي بتؤدي لسرطان الثدي عدم الرضاعة. عشان الحمد لله هو عالي واحد وطبعا ثلاث أربع خمس ست اثنين تصوروا لازم يصير بعض استمرار ومن أكبر الأشياء اللي بتؤدي إلى سرطان الرحم عدم الحمل أو درس القضية فكلام يقول تقلل من فرصة الإصابة بسرطان الثدي وبعض أنواع السرطانات الأخرى تأخذ سعرات حرارية من الناس يعني كمان الأم نفسها الأم نفسها سلسة بتطبع على خطير في الرضاع ده بيقول ان الواحد بيطوى من كثرة الحمل بيقول جع قوة بخلاف الرحم اللي بقى فترات طويلة بيحصل مستحيل يقول اسباب الاكتئاب فقط هو الذي يساعد الرضيع يعني على قوته لأنه يحتوى على أشياء يحتوي عليها شيء آخر منه يحتوي فقط على خلايا دم بيضاء تحمل الإصابة بالبكتيريا والفيروسات وخلايا وهذه الخلايا من الدم البيضاء تحمل الإصابة الحدثية ويحتوي على أحماض أمينية تخطط نمو خلايا المخ ويحمي الجهاز التنفسي والهضم الأطفال التي تتغذى على لبن الثدي هي التي فقط أقل عرضة للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي وبعاد الأذن وأمراض الجهاز الهضمي وأمراض دخل الموت المفاجئ. غير هذا السرطان في المراحل المبكرة والسكر. هل مثل الأطفال عنده سكر أو أنت بيبقى سبب السكر؟ الأم العايزة تعالجوا للدواء هي اللي بيرضع على طول. عايزين بس الكلام اللي عندك يبقى ربنا عز وجل يقول لك 14 مرة ذكر الله عز وجل قضية البعض البعض في القرآن عشان يقول لك مش قضية هامة ولا احنا في القرآن مش قضية طبي مش مفتاش ده لازم حمول طبي ومعافى ده كتاب بداية كتاب تشريع لكن الله عز وجل لك هناك هذه المسائل عشان تعرف من ايه أهمية النمو النفسي متناولها يقول إيه بقى في بعض الأقل نسيبوني وقد ثبت أن الطفل الذي يرضع من أمه ينمو نموا نسيا كريما بينما تكثر الأمراض والعلل النفسية لدى أولئك الذين يرضعون من القارورة البكرونة أما الرضاعة الطبيعية هي عملية نمو جسمي ونفسي ولها أثر بعيد في التكوين الجسدي والانفعال والاجتماع للرضيع. فاللحظات التي تجمع الأم برضيعها ويقترب من صدرها لدرجة الانتصار ليجتمع إلى دقات قلبها يشعره ذلك بالاطمئنان بأنه اعتاد على شمائل وهو في بطنه. فنسمعت الصدر بتصفاه بطن أمي بحاجة الألم إلى مجمعها فنطمئن وتبقى عملية الأكل والشرب عنده وتعرفين إخواننا ربنا سبحانه وتعالى يعطينا وياكم القوية الإنسان عنده قوي ده ولا توعى تاكل ليه؟ لأنه كان ما بيقدرش ليه؟ غير مضطرب نفسيا وعصبيا طيب مش العملية اللي اتخلت عشان كده ما أحسن أكل تاكل وأنت مبسوط وفرحان ومرايق عشان كده بقول لك بيهتموا بوجبة الإفطار جدا على وجبة الغداء. إحنا في الغداء بنعمل ظفر مش كده؟ هما في الإفطار بيعملوا ظفر لا مش بيبقى صحي بس أنا ما أعرفش إيه ظفر دلوقتي لما أتكلم عن الدور المسلوق يعني يقول ذلك من قول أمي يعني. يقول وهذه الأوقات تعد أوس امتداد جذور الحب بين الأم ورضيعها. الراجل طلع بيشتم أمه وبيسب لها وبيلعنها والله العظيم شفت ولد العمل اللي حوالين أصحابه واللي حوالين كلهم مستهيفين والله العظيم كلهم مستهيفين يضموا ويتكلموا شفت ولد مع اللي حوالين مستهيفين ولد مستهيفين عارف هذا هو ولد اللي كده بيجي على أهله مسألة طبعا 40% فقط بسبب انه الرضاع في الموجود. الرضاع من الاشياء اللي تحط لها الرضاع قضيه هذه الاتفاقات في الوقت. وعشان كده بيقول ايه؟ بيقول فعشان في الفلبين كانت نسبتها نسبتيه الرضاع طبيعيه. في عام 1950 حاجه 90%، انما انحضر في عام 78 الى 96%. هذا طلبت الفقراء من سكان المدن وتدنت بنسبه 27% لدى المثقفين من افراد الطبقات العليا في مجتمع بلاد الاندلس. وهناك عامل اضافي ساعد في هذا السلام في دول العالم الاندلس اضافه الى العامل المذكور سابقا الا وهو خروج نوع العمل الا وهو ادعاء الكلمه لشركات تسويق الحليب بالقسط النهائي. كلنا لما سمعنا لقينا ايه؟ حليب دي يقول جمله تميز من بتاع كذا، يعني احنا سمعنا وشاهد منه شويه يبقى بتاع وليه وجدنا في الوقت الوظيفي سمع شفتوا حطوا حاجات معانا ولا ما بنشوفش كلنا شفنا الحاجات دي. والراجل مصاري لسه مصرين مدام سهلة الحديد خلاص طلعت منين طلع يجري في الشارع وعشان ليه؟ عشان يقول لهم ما تفضلش انت. شرب الطعم من اكل كتير قوي من الامهات ولا سمع تجيب مصريين وتعوش بدأنا من دراستي العكس الثاني تستنفر على نفسيتي وعلى لدرجه ان انت مش لاحق الجرائم. يعني مثلا عارفين الجريمه اللي هزت الدنيا عندها قصر مريض صغير اسمه توبيل عارفين ده؟ ده كان يجيب الطفل الصغير يطلع يجيب في حته ويشيله من الارض يرميه في الشارع وراح في رجلي يرميه. كنت زمان بتشوفه زمان كده الراجل ما كانش كده يعني كان حتى نفسيته معتمده شويه. صحيح اسمها غريبه برضه يعني مثلا مش اسمها مثلا واحده ارتبطت كان اسمها بعد كده انما حصل معاها حاجه خبطته في حاجه بقت هناك انا ماشي لما فوق وراء راح لست تمسكوا بالسكينه وتخرجوا تقعد بتبكي مش ممكن. ده بيعمل ده ايه؟ دي انعكاسات ده تنشئه خاطئه علشان كده يا اخوانا قضيه الرضاع زي ما قلنا يستفاد منها ان نفقط على الدعوه ويستفاد منها ايضا الاهتمام بالصحه النفسيه والبدنيه والشان في عند الله عز وجل ودون ذلك يكون التقاعس في طريق التمكين. نسال الله عز وجل ان يرفعنا ويغفر عذابنا وان يزيدنا علما الى وفاه على النبي محمد وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.